هذا يقول: جزاكم الله خيرا، في بعض الأحيان يكذب الإنسان من باب المجاملة والملاطفة بين الناس، هل هذا يجوز؟ لا والله لا يجوز، ولو كان على سبيل المجاملة أو الملاطفة أو الممازحة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. والكذب لا يجوز إلا في ثلاث، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا منها يا معشر الإخوة.